والضد والحساب ولا يستشركوا، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وفيه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابه من تفسير القران قليل جدا، وهو وان كان من تابعين اكثر منه في الصحابه فهو قليل بالنسبه الى ما بعد الى ما بعدهم. وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه اكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابه كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس اوقفه عند كل ايه منه واساله عنها. ولهذا قال الثوري: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم، وكذلك الامام احمد وغيره ممن سند للتفسير يكبر الطوق عن مجاهد اكثر من غيره. والمقصود ان التابعين تلقوا التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم علم السنه، وان كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. انتهى. الحمد لله. هذه الكلمات اشتملت على مسائل: الأولى أن الله جل جلاله أمر عباده أن يتدبروا القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وهذا فيه حث وأمر لتدبر القرآن، وقال: ليدبروا آياته. ومعلوم أن التدبر لا يمكن أن يحصل إلا بفهم المعاني، وفهم معاني القرآن هو التفسير. فنتج من هذه المقدمات أن التفسير مأمور به، لهذا تكون عناية أهل العلم بالتفسير، لأنه مأمور به في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يعرض عن التفسير معناه يعرض عن التدبر، لأنه لا يمكن أن يتدبر إلا بعقل المعاني، وعقل المعاني لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة أقوال المفسرين في ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس معاني القرآن، بيّنه للصحابة وهم كانوا يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه، فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه فيكون في مجرى التأكيد، وربما كان البيان واقعا عما لا يعلمونه فيكون علما جديدا لا يأخذونه من اللغة. وهذا لا شك وقع كثيرا، ولكن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا بالنسبة إلى التفسير المنقول عن الصحابة. وذكر أن الصحابة بيّنوا لمن بعدهم تفسير القرآن، وتفسيرهم له إنما هو في مجموعه مأخوذ من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتكلمون في ذلك بالاجتهاد والاستنباط، وأعظمهم في ذلك عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فإنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه له: اللهم علمه الكتاب، وقال: اللهم علمه الحكمة، وقال: اللهم علمه التأويل. وهذا مما يعتني به أهل العلم، لأن ابن عباس